قال فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، وجاءوا بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام يلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى، فطمع فيه ودعاه فقال إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنعه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي ولكن لم أكل لأشمتك بي. فقال الملك فقبل رأسي وأنا أطلق. فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. قال فقبل رأسه فأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما. قال العماد رحمه الله تعالى وكما كان بلال رضي الله عنه يأبى على المشركين ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. قلت فهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقوا من المشركين من شدة الأذى، فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا فيه وأقبلوا وأدبروا وتوددوا وداهنوا وركنوا وعظموا ومدحوا، فكانوا أشبه بما قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام ونعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن المعلوم أن الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به لولا أنهم تبرأوا من الشرك وأهله وبادأوا المشركين بسب دينهم وعيب آلهتهم لما تصدوا لهم بأنواع الأذى، وذلك لأنهم أعلموا الأمة بالحنيفية وأعلمهم بالتوحيد، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية. ثم إنه قال في رسالته فمن شرح بالكفر صدرا وارتد وطابت نفسه بالكفر فهو الكافر. فالجواب أن يقال تعداده هذه الثلاثة تدل على جهله بنواقض الإسلام، لأن كل واحدة من هذه الثلاثة يكفر صاحبها، وبين هذه الثلاثة تلازم، فمن شرح بالكفر صدرا فقد ارتد وطابت نفسه بالكفر، ومن طابت نفسه بالكفر فقد ارتد وشرح بالكفر صدرا، فحظ هذا الرجل التنطع بالكلام من غير تصور للمعنى. ثم إن آخر هذه الآية يرشد إلى أن الذي أوقعهم في شرح الصدر بالكفر هو إيثار الدنيا على الآخرة، فقال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا استحب الوطن أو المال أو الأزواج أو العشيرة أو المساكن أو التجارة أو غير ذلك من أمور الدنيا وترك لأجل ذلك ما وجب عليه من الهجرة والجهاد فقد تناوله هذا الوعيد، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المفسرون في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أي مال إلى الدنيا وزهرتها وآثرها على طاعة الله ومرضاته. فإذا كان هذا هو الواقع من هؤلاء فما هذا القلب الذي اطمأن بالإيمان مع وجود ما ينافي ذلك من إيثار الدنيا والطمأنينة إليها والرغبة فيها وترك ما أوجب الله تعالى عليه لأجلها. ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم إنه قال وما أجلسه في بلده إلا حماية لنفسه وماله وولده. فالجواب أن نقول هذا هو المحذور الأكبر، والذنب الأعظم الذي ثبت الوعيد عليه في آية براءة، فلو كان لهذا فقه أو معرفة لما اعتذر عن نفسه بأشياء لم يعذر الله بها أحدا من خلقه، فلو أحب الله على ما سواه لما أثر محبة النفس والمال والولد عليه. وقد ثبت في رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فمنهم من يتعلق به أهله وولده يقولون: ننشدك بالله ألا تضيعنا، فيرق عليهم ويدع الهجرة، فأنزل الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا عرفت ذلك فلا يخفى أن أهل نجد في هذه الحادثة صاروا أصنافا. فالصنف الأول دخلوا تحت حكم هذه الآية لما ابتلوا بالعدو أخلدوا إلى الأرض ورضوا بالمقام معهم وتحت أمرهم، فتركوا ما وجب عليهم من الفرار بدينهم ومفارقة عدوهم إثارا لدنياهم، وأحبوا المقام وداهنوا أولئك الأقوام وخدموهم وأعانوهم وتقربوا إليهم بما لم يحبه الله ولا يرضاه بلا قسر ولا إكراه. الصنف الثاني وهم أشد نقضوا عهد الإسلام واستجلبوا العدو إلى الأوطان وآووهم وظاهروهم ونصروهم ونابذوا المسلمين المهاجرين بالشتم والسب وألبوا العدو عليهم، وصارت مسبة من هاجر هي ديدنهم وسفه المسلمين واستصلحوا بزعمهم حالهم ظنا منهم أنه لا طاقة لأحد بهذا العدو أو أن أمرهم سيستقر في جميع البلاد النجدية، فضل سعيهم وخابت آمالهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصنف الثالث حصل منهم إقامة بين أظهرهم ولم يتبين منهم ما تبين من الصنفين، وهؤلاء قسمان: مستطيع للهجرة وغير مستطيع، والله أعلم بحالهم. وهؤلاء لم يظهر في العلانية ما يستدل به على السريرة، بل ربما ظهر منهم كراهة الباطل والفساد والمعاصي، وهم على خطر، والله أسأل أن يمن على الجميع بالتوبة النصوح. الصنف الرابع أناس نفروا في الابتداء وجاهدوا وصبروا لكنهم بعد ذلك لم يستقيموا على ذلك وحصل لهم فتنة صاروا فيها فرقا، فعسى الله أن يتداركهم برحمته وأن يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. وأما الصنف الخامس فهم الذين ثبتوا ولم يمكنوا منهم عدوا وصبروا على ركوب الأهوال في جميع الأحوال، نسأل الله لنا ولهم الثبات على الإسلام والاستقامة على الإيمان، والفضل لله تعالى على من ثبت واستقام وصبر على أذى الخلق في طاعة الحق، وبالله التوفيق. ووجدت لعالم الحجاز ومفتيهم الإمام محمد بن أحمد الحفظي فصلا نافعا فيما وقع من الفتنة بالحجاز بعد وقعة بسل المعروفة هامش سبل تحريف، وهو واد خصب من أودية الطائف لا يزال يحمل هذا الاسم إلى اليوم، التقت فيه جيوش الدولة السعودية الأولى مع جموع البائس المخذول محمد علي باشا، غير أنه بسبب التنافس الذي نشب بين عبد الله وفيصل بن سعود على القيادة لم تستطع قواتهم الصمود فانهزمت لا تلوي على شيء. ينظر المقامات للمؤلف الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 224 وعنوان المجد لابن بشر الجزء الأول صفحة 370. وما جرى في تلك المدة من الافتتان عن الدين، وذكر أن الله أطفأ نار المفسدين وأطلع نور الموحدين، ولكنه قد حصل في تلك المدة الماضية أمور عظام هي أكبر الذنوب وأعظم الآثام قد بلغ الشيطان فيها بمراده ممن كان يدعي الإسلام، منها أن منهم من كره ما أنزل الله في كتابه من شرائع الدين، ومنهم من طعن في ذلك وأبغض الإسلام والمسلمين، ومنهم من ظاهر ووالى على طمس أعلام الموحدين وأرادوا إحياء أضدادها من أعمال الجاهلية وأفعال المشركين، ومنهم من استهزأ بالله وآياته ورسوله والمؤمنين، ومنهم من رضي بذلك وعزم عليه وأعان بنفسه أو ماله أو لسانه. وقد ورد الوعيد الشديد في من أعان ولو بشطر كلمة في قتل مسلم، فكيف الإعانة على حرب الإسلام والمسلمين؟ ومنهم من تخلق واتصف بأخلاق المنافقين وأبرز ما كان يكنه من الداء الدفين، ومنهم من أشاع الكذب والأراجيف بقوة العدو وضعف أهل الإيمان فارحا بذلك شامتا بالمسلمين، ومنهم من ظن بالله ظن السوء بأنه أذال العدو واضمحل ما كان من النصر والتمكين، ومنهم من نقض بيعته ونكث صفقته واستبدل الرخيص بالثمين. وهذه الأمور كلها جرت بغير إكراه ولا تعيين، وكل واحدة منها تخدش في وجه إيمان فاعلها وتفت في عضد إسلام عاملها، وهي من المعاند ردة عن الإسلام وإما نفاق في الدين. وذكر الأدلة من القرآن ثم قال: فالإنسان أعرف بنجاسته وطهارته وأخبر بمعصيته وطاعته، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبربك عليك رقيبا. ولعلك أن تقول: هولت الأمر، فأقول: بل الأمر أكبر مما حسبت وأكثر مما سمعت، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذكر الأدلة على ذلك. ثم قال: وفي السنن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكم بكفر أهل مسجد الكوفة. قال واحد: إنما مسيلمة على حق فيما قال، وسكت الباقون فأفتى بكفرهم جميعا. فلا يأمن الإنسان أن يكون قد صدر منه كلمة كفر أو سمعها وسكت عليها ونحو ذلك. فالحذر الحذر أيها العاقلون، والتوبة التوبة أيها الغافلون، فإن الفتنة حصلت في أصل الدين لا في فروعه ولا في الدنيا. فيجب أن تكون العشيرة والأزواج والأموال والتجارة والمساكن وقاية للدين وفداء عنه، ولا يجعل الدين فداء عنها ووقاية لها. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتفطن لها وتأملها، فإن الله أوجب أن يكون الله ورسوله والجهاد أحب من تلك الثمانية كلها، فضلا عن واحدة منها أو أكثر أو شيء دونها مما هو أحقر. فليكن الدين عندك أغلى الأشياء وأعلاها، والتوبة أهم الأمور وأولاها. انتهى المقصود من كلامه. رحم الله تعالى هذا الإمام ما أبصره، والحمد لله الذي جعل في كل زمان من يقول الحق ويرشد إلى الهدى والصدق، وتندفع بعلمه حجج المبطلين وتلبيس الجاهلين المفتونين. فيا لها نعمة لا يستطيع من وفق لها أن يقوم بشكرها، فما ذاك إلا بتوفيق الله وفضله وإحسانه. وأما هذا المغرور المسكين وأمثاله فإنهم خاضوا في غمرات الافتتان، واطمأنت قلوبهم إلى أهل الظلم والعدوان، وأكثر التردد إليهم والمسير إليهم طوعا واختيارا، وتعرضوا لما في أيديهم من حطام الدنيا سرا وجهارا. فأين القلب المطمئن بالإيمان إذا كان مدعيه يجري مع الهوى في كل ميدان؟ فما أشبه حال هذا وأمثاله بالضرب الثاني من الضروب الأربعة الذين ذكرهم العلامة ابن القيم رحمه الله، وهم الذين لهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، وهذا يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. وأما قول المعترض المفتري في وصف نفسه في تلك الحالة أنه هاجر للمناهي عامل بالأوامر، فهذا في غاية التناقض والمكابرة، فقد أقر قبل ذلك بأنه كان في إقامته معهم صابرا على ما ينوبه منهم من المهاون والخسائر. فإذا كان في عدادهم وفي سوادهم وطاعتهم ومعونتهم بالمال، فلا ريب أن هذا كله من المناهي، فهو في أوامر أولئك الخلق لا في رضا الإله الحق، وكلامه يناقض بعضه بعضا. فإن العامل بأوامر الله الهاجر لمناهيه لا تكون حاله كذلك من موالاة الباطل والركون إليه ومظاهرة أهله وتعظيمهم والتذلل لهم والخضوع بين أيديهم. وكل هذه الأمور قد أسجل الله في كتابه على فاعلها بالوعيد الشديد وسلب الإيمان وحبوط الأعمال، والله المستعان. فلو ترك هؤلاء المراء والجدل وأحجموا عن هذه الترهات وتابوا وأنابوا إلى عالم السر والخفيات لكان خيرا لهم. وأما قوله: فذاك والله عندنا المسلم المهاجر، فأقول: ألا تعجبون يا إخواني من هذا المسكين؟ وأيم الله، لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل، يدعي الهجرة ويقصرها على من تركها رأسا. أين ذهب عقله عن قوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات المعرفة بالهجرة وثوابها، وأنها الانتقال من الأوطان والمساكن ومفارقة الأهلين والإخوان في طاعة الله ومرضاته. فالمهاجر من هجر أهل الكفر والمعاصي بمفارقتهم والانتقال عنهم إلى محل لا يرى فيه منكرا ولا يسمع فيه باطلا، تحيزا بدينه كما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وعليه المسلمون قاطبة. فما أشبه هذا الرجل في صرف الهجرة عن حقيقتها الشرعية بالباطنية الملاحدة في تأويلهم الشريعة على غير حقائقها التي أرادها الله من العباد. قال العماد بن كثير في الآية الأولى: يخبر تعالى عن من خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته، وترك الأوطان والأهلين والخلان، وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة دين الله، ثم قتلوا أي في الجهاد، أو ماتوا حتف أنفهم من غير قتال، فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل، كما قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هاجروا عن مكة وهي أفضل البلاد وأحبها إلى الله، ولحقوا بالمدينة امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته وعداوة لأعدائه. وقد قال الله تعالى: في من لم يهاجر معهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولم يستثني من هذا الوعيد إلا من ترك الهجرة لعدم الاستطاعة، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وما سموا مهاجرين وإن كانوا معذورين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا، الآية. فسبحان الله، ما أسرع هذا الرجل إلى الخطأ والخطل، وإن كان لا يعذر بالإقامة إلا من جمع هذين الوصفين. فما عذر امرئ صبر على المهاون والخسائر ومشاهدة المعاصي والكبائر وهو على مفارقة ذلك كله قادر، وما عذره في الصبر على ترك ما وجب عليه وفعل ما حرمه الله تعالى. لكن هؤلاء فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخيال، وتركب من هذا إيثار ما عندهم على ما سواه. وقد يحمل ذلك على أن يأمر بالباطل ويرتضيه، ومن لم يأمر به منهم لم ينه عنه بل يقره ولا ينفيه. وقد يرجح أهل الشرك والمعاصي على الموحدين، وهذا مما يبتلى به أهل الأهواء، والمعافى من عافاه الله من إيثار أمر دنياه على أخراه. وهذا هو الواقع من بعض هؤلاء. وقد ذكر أئمتنا من أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه وقع من أناس في زمانهم وقبله لا يبلغ هؤلاء معشر ما عندهم من الفهم والعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد أحسن من قال: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والبصير لا يغتر باستحسان هؤلاء وأمثالهم ما ركبوه وزينوه من باطلهم، ولا بتركهم الحق واستهجانهم له ولأهله. فإن الله تعالى ميز الخلق بإراداتهم وأعمالهم وأقوالهم، وبين الصادق من الكاذب، وتدبر كتاب الله وتفكر في آياته وحججه وبيناته. ولقد أحسن من قال شعرا: فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان. وأما قوله: ومن كفر مسلما فهو الكافر، فالجواب أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، ولكل قول حقيقة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام، قال: وأصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، والمخالف في ذلك أنواع. فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك، ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد، ومنهم من أنكر الشرك ولم يعادي أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ومنهم من أنكره ولم يعادي أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم، ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولم يعرف قدره فلم يعادي أهله ولم يكفرهم. وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيقال لهذا المسكين: تفطن في نفسك، هل أنت داخل في هذه الأنواع؟ فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. ويقال أيضا: من هذا الذي كفرك وواجهك بالتكفير؟ فإن ثبت من شخص معروف فينظر هل وافق الحكم المحل أم لا، فإن وافقه فالاعتراض على من حكم بالدليل، وإن لم يوافق الحكم المحل قلنا جواب ثان عن قولك: من كفر مسلما فهو الكافر. فيقال لك: صحيح نسبة هذا القول إلى قائل معروف يحتج بقوله، ويكفينا في قبوله إذا كان له وجود في دواوين الإسلام التي صنفها الحفاظ من أهل الحديث. فإن لم تجد له أصلا بهذا اللفظ فكيف تحكيه جازما به؟ وما كان كذلك فلا ينهض الاحتجاج به. نعم، قد ثبت في الصحيح عن أبي ذر: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فليتأمل قوله وليس كذلك، ومعنى قوله حار عليه أي رجع، قال الله تعالى: إنه ظن أن لن يحور. قال العلماء: وهذا وعيد شديد إذا لم يكن خصومهم كذلك، والكلام إنما هو على أفعال وأقوال تناقض الإسلام، فإن للإسلام نواقض مذكورة في كتب الفقه لأرباب المذاهب الأربعة وغيرهم، فمن وقع في شيء منها حكموا بردته إلا أن يتوب ويراجع الحق، فإن تاب توبة نصوحة وهي التي استكملت شروط التوبة له، فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين إذا صحت منهم وظهر منهم من صالح الأقوال والأعمال والأحوال ما يدل على ذلك، كما قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فإذا حصلت هذه الأمور الأربعة ظاهرا وباطنا، فدلت الآية على أن هذا لا يكون مقدما على أحد من المسلمين ولا يتولى شيئا من أعمالهم ولو صحت توبته بشروطها المذكورة في الآية. وأما من لم يعرف له توبة صحيحة فالواجب أن يعامل معاملة أمثاله من المنافقين بالإعراض عنه وجهاده على ما يقع منه، لأن الله تعالى ميز عباده بالفتن كما قال تعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهذا الضرب من الناس ينبغي أن ينزلوا منازلهم التي أنزلهم الله كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين الآية. فإذا كانوا قد أتوا شيئا من المكفرات قولا أو عملا أو ارتكبوا بدعة ولم يتوبوا توبة نصوحة فيجب على كل مسلم أن يبغضهم على ذلك كما ورد في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن لم يحب أهل التوحيد والإيمان ويبغض أهل البدع والضلال فقد نقض أوثق عرى الإسلام. وقد جاءت الأحاديث والآثار بالتحذير من أهل البدع والترغيب في هجرهم والبعد عنهم، فمن ذلك ما روى اللالكائي في كتاب السنة عن الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، فاحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وقال أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، ومن أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة أورثه العمى. وأخرج اللالكائي عن عطاء الخراساني قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وأمثال هذا كثير عن السلف والأئمة، فلو تتبعناه لطال الجواب. إذا عرف ذلك، فلو قدر أن رجلا من المسلمين قال في أناس قد تلطخوا بأمور قد نص العلماء على أنها كفر مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة غيرة لله وكراهة لما يكره الله من تلك الأعمال، فغير جائز لأحد أن يقول في حقهم: ومن كفر مسلما فهو الكافر، على أن لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم. وأما الحديث الذي ذكرناه فقد تأوله العلماء بما هو معروف كأمثاله من أحاديث هذا الباب، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا فهو مقيد بقوله وليس كذلك. ولا يخفى ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم كقولهم في مالك بن الدخشم: إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: ألا تراه قال لا إله إلا الله، فقال الله ورسوله أعلم. فإن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد قال بعض العلماء إن ذلك الرجل كان من أهل بدر. ومن المعلوم أن الخوارج طعنوا على ولاة الأمر وكفروا عليا ومن قاتل معه من الصحابة وغيرهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم والبشارة لمن قاتلهم كما هو معروف ثابت في الصحيحين والسنن والمسانيد. ولما قيل لعلي: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. فلو ذكرنا الأحاديث الواردة في الخوارج لطال الجواب. وكلام العلماء على الحديث المتقدم ذكره: قال النووي في شرح مسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا مما عده بعض العلماء من المشكلات، فإن مذهب أهل الحق لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا. وفي تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل، والثاني معناه رجعت عليه معصيته، والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا ضعيف، لأن الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون من المحققون أن الخوارج لا يكفرون، والرابع أنه يؤول إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر، انتهى ملخصا. فانظر إلى ما حكاه النووي رحمه الله من أن الصحيح الذي قاله الأكثرون المحققون أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. وحسبك بهذا الإمام، فمن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم عرف الخطأ من الصواب. لكن من أعظم الآفات عدم العلم وفساد القصد، وهما آفة الأكثرين وفساد الدين، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فما الذي حمل هذا المسكين على التمويه على جهلة الناس وتشكيكهم في أمر دينهم والإلباس؟ فمن ذلك قوله في آخر ورقته: فرحم الله امرأً قال الحق وبه صدع، فالحق أحق يتبع. فالجواب أن يقال: تأمل ما تقدم من الجواب، فإن الحق بحمد الله فيه ظاهر، فإن كان طالب حق وجده، وإلا فقد قامت عليه الحجة وانزاحت الشبهة عمن أراد البيان ووفق لفهم العلم والإيمان، والله المستعان. فعسى الله أن يمنع عنه موانع الهداية وأسباب الضلالة والغواية، فإن هذا الرجل قد قال بمقالة الخوارج وهو لا يدري، وذلك في قوله: ومن كفر مسلما فهو الكافر. وبيانه فيما أسلفناه من كلام النووي رحمه الله من أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير بالذنوب، وهذا قد حكم بالكفر على مرتكب هذا الذنب. فلو قدر أن أحدا قال في حق مسلم صحيح الإسلام أنه كافر، فأهل السنة لا يكفرونه بذلك، لأن هذا ذنب من الذنوب. وقد عرفت تأويلهم للحديث، وأن الأخذ بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعون علماء الأمة، وهو رأي الخوارج، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شعرا: من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. هم خالفوا نصا لنص مثله لم يفهموا التوفيق بالإحسان، لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الإنسان، بالشبه التي هي فكرة الإنسان. والمقصود بيان حال صاحب الورقة، وأنه قال بقول الخوارج المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فكفر المسلمين بدعوى ادعاها لعلة اختلقها أو تلقاها ممن لا يعتمد عليه ولا يعول في الأخبار عليه. وقد تقدم قوله في الهجرة أنه من لزم وطنه مع ما يقع فيه من الظلم والفساد أنه هو المهاجر الصابر. وقد عرفت أنه عكس الحقيقة وخالف الكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقول الصحيحة، وأنكر ما هو معصوم من الدين بالضرورة. وقوله مشار إليه يشبه قول الباطنية الإسماعيلية الملاحدة الذين تأولوا شرائع الدين على غير حقائقها، وقولهم يتضمن تعطيل الشرائع وهم من أضر المبتدعة على دين الإسلام. هذا ونحن نعلم أنه قد وقع فيما وقع فيه عن جهالة، فلو عرف حقيقة طرق المبتدعة لعلم أن اقتفاء آثارهم من أعظم المطاعن عليه. لكنه يقال في حق مثله شعرا: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومن عجيب أمر هذا الرجل وأمثاله ممن انتصب للتدريس بلا علم وأفتى من غير إجازة ولا فهم، أن منهم من يصرح بتكفير أهل لا إله إلا الله علما وعملا ودعوة وجهادا بكونهم يكفرون عباد الأوثان وهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا منهم في غاية التناقض والفساد ومخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا شر من قول الخوارج كما لا يخفى على أولي البصائر. وقد أشر فيما تقدم إلى حاله، وأنه لا يدري ما يقول ولا يدري أنه لا يدري، فلو سكت لكان يسعنا السكوت عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاشية: كتب في الأصل بعد ذلك ما نصه وقع في الفراغ من نسخ هذه الرسالة العظيمة في إزاحة ما وقع من تلك الشبهة الوخيمة في 14 من شعبان سنة 1314 هجرية بقلم الفقير إلى الله عبده عبد العزيز بن فوزان غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه المسلمين، وثبته على دين الإسلام منضما في سلك أوليائه وأنصاره حتى يلاقي الحمام، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الشريط الثاني والأخير من كتاب إرشاد طالب الهدى لما يباعد عن الردى، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، قرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.